الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وتبسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هاتان الآيتان المباركتان الكريمتان من سورة يونس هما السادسة والأربعون والسابعة والأربعون، وفيهما إعلان للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وللكفار، إنذار وتحذير وترهيب للكفار من استمرارهم على ضلالهم وتكذيبهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، وبيان بأن مصائر العباد جميعا لله عز وجل، مسلمهم وكافرهم، وأنهم وقوفون بين يديه ومجزيون بأعمالهم، وبيان بأن الله لا يظلم أحدا، يعني الذي يدخله جهنم يسجره فيها ويبقى فيها أبد الآبدين وزهر الداهرين، كلما نضج جلده بدله ربه جلدا آخر ليذوق العذاب، ما ظلمه، وأنه لا يعذب أحدا حتى يبعث رسولا، يعني لا يعذب أمة من الأمم حتى يجيئها الرسول، على حد قوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا المقام الكريم في هذه السورة المباركة شبيه بمقامين آخرين في كتاب الله عز وجل. هذا المقام الكريم في هذه السورة شبيه بمقام في سورة المؤمنون وآخر في سورة الزخرف، مقامين ثلاثة مقامات متشابهات، كما قال عز وجل: كتابا متشابها مثاني. الآية المقام الذي في هذه السورة ذكرته الآن قرأته، ومقام سورة المؤمنون: قل رب إما تريني ما يوعدون، قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وما يقول بعدها: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. والمقام الثالث في سورة الزخرف، قوله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نرين، وقل رب ادفع بالتي في سورة الزخرف، في سورة الزخرف يقول عز وجل: ولينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدر، فإما أن نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. اقرأ الآية، خلنا نقرأها على مهل. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذه مقامات ثلاث تضمنت هذه المقامات الثلاث أمورا وزادت في بعضها أمورا أخرى غير الموجودة في المقام الآخر، يعني كل مقام فيه زيادة عن المقام الذي الآخر، لكنها اتفقت على شيء واحد وهو تحقيق الوعد والوعيد الذي توعد الله به أعداءه ووعد به رسله أن رسله ينصرون وأن جند الله هم الغالبون وأن أعداء الله هم المدحورون المهزومون في الدنيا والآخرة. هذا المقامات الثلاث كلها اتفقت على هذا المعنى على هذا الإعلان. ماذا وعد الله أعداء النبي محمد؟ ماذا وعد الله النبي محمدا أن يفعل بأعدائه؟ ماذا وعد الله اللي يقول وإما نرينك بعض ما نعدهم فإلينا مرجع بعض ما نعدهم. في الآيات الأخرى ما قال بعض ما نعدهم، ما نعدهم يعني الوعد كله. فما هذا الوعد الذي يعد الله به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو وعد شبيه تماما بجميع الوعود الذي وعدها الله للأنبياء عندما يبعثهم إلى أممهم، لأن كل نبي عندما يوحى إليه يحط يده على قلبه بسبب ماذا يفعل أعدائي به إذا لم يؤمنوا به، ماذا يفعلون؟ يعني سيجابه أمة، يعني قد يكون لك عدو واحد ويزعجك هذا العدو، قد يكون لك عدو واحد ويزعجك قد يخليك ما تعرف تنام. فإذا ما بالك إذا أطبقت الأمة ولا سيما في أول الأمر على معاداتك والوقوف في وجهك. وقال لموسى لما قال له اذهب أنت ولا، قال إن ربنا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف، هذا وعد من الله، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وكل الأنبياء يطمئن قلوبهم بأنهم منصورون وأن أعداءهم مهما تكاثروا وتكالبوا وتجمعوا وتهيئوا وأعدوا العدة لحرب النبي هم مدحورون لا محالة. هذا بالنسبة للدنيا، مع أنه يعده بآيات بينات ظاهرات واضحات جليات تشهد أمام أعدائه بأنه رسول الله، تقرر لأعدائه بأن هذا رسول الله. هذه الأعمال التي جاء بها لا يفعلها لا ساحر ولا كاهن ولا أحد من خلق الله، ولو أطبقت الأمة على فعلها لا يفعلها. هو يقول في سورة اقتربت الساعة ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم يعني أهل مكة خير من أولئكم، يعني أنتم أشد قوة من جماعة عاد وثمود وفرعون هؤلاء، أكفاركم يا خير من أولئك أم لكم براءة في الزبر إنكم مهما كذبتم الأنبياء لا يأتيكم شر ولا تعاقبون. أم يقولون نحن جميع منتصر، إحنا كثير هو واحد ولا اثنين ولا عشر ولا عدد قليل. فيقول سيهزم الجمع، هذا وعد من الله لنبيه عندما يقولون نحن جميع منتصر، ما يمكن محمد يغلبنا ولا يهزمنا بحال، فيقول نحن سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا بالنسبة للدنيا، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر. هذه الصورة المشرقة في سورة اقتربت الساعة، في سورة القيامة، في سورة اقتربت الساعة، في سورة اقتربت الساعة، هذه السورة المشرقة تعطيك روح تدخل به على هذه المقامات الثلاث، اللي هو المقام الأول اللي قراه الليلة، الآية السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من سورة يونس، عندما يقول وإما نرينك، وطبعا هنا تأكيد، وهو التأكيد جاء أيضا في الآيات اللي قالنا في سورة الزخرف، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم، كلها مؤكدة بالنون، بنون التأكيد الثقيلة، بنون التأكيد الثقيلة، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر يعني شرف عظيم لك ولهؤلاء الكافرين لو آمنوا بالله، لو آمن هؤلاء بالله لنالوا شأوى الذي هو الذي كان، هذا الوعد الذي كان، يعني كانوا في جزيرة العرب أخفض أقل الناس عيشا وأتعب الناس حياة وأشظفهم طعاما وشرابا، يعني يكاد يندر أن يجد الواحد شربة ماء صافية عذبة، فيعدهم بأنهم سيرتفعون على الأمم ويعتزون على الخلق جميعا إذا آمنوا بالله واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه مواعيد يأكدها في قوله وإما نرينك، عندنا إما ما هي كلمة واحدة، إما هي تكتب كلمة واحدة لكنها في الواقع كلمتان، إن لحالها كلمة وما لمعها الكلمة ثانية، فإذا جاءت إن وبعدها ما أدغمت النون في الميم وصارت إما، يعني تقرأ إما وتكتب إما، وهي في الواقع إن ما نرينك، لو ما فيه ماء هذه ما كان يجي التأكيد، هذا طبعا يعني باب من باب البلاغة والإعجاب في القرآن الكريم، يعني العرب ما عرف عن واحد عربي أن يجيب إن الشرطية ويدخلها على الفعل المضارع، وبعد ما يدخلها على الفعل يؤكد الفعل بأنه ما يأتي أبدا، يعني العرب إذا أرادوا أن يؤكدوا الرؤية إن نرك هذا يقول لك إن نرك هذا فاستقم عليه مثلا، إن نرك فاستقم عليه، لكن هو يريد تأكيد الرؤية، إنك رأي لا محالة، إن هذه الرؤية واقعة لا محالة، سترى بعينك يا محمد بعض ما يحل بأعدائك، لأن اللي يحل بأعدائه ما كله يراه محمد، ما كل ما يقع بأعداء النبي يراه النبي، النبي رأى ما وقع في عهده، ولكن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وتقع أمور كبار كثيرة جدا لأعداء النبي محمد، بلايا وعقوبات وبلاء من ينزل عليه من السماء ويخرجهم من باطن الأرض، عقوبات ورجل وزلازل وبلابل وقتال وبلايا كبار لأعداء النبي محمد، بس ما راه النبي محمد، إذن هو ما يرى كل ما يعد الله الكفار، كل ما يعد الله الكفار ما يراه النبي محمد، وذلك وإما نريك بعض الذي نعد، وليعلم الناس أن كل ما وعد به رسول الله كائن لا محالة، إن كان وعد للدنيا لابد يقع في الدنيا، وإن كان وعد للآخرة لابد أن يقع في الآخرة، لابد أن يقع ما يعد به رسول الله. تذكر إن أمية بن خلف كان صديق لسعد بن معاذ أو لسعد بن عبان، صديق له سعد، وجاء سعد يعتمر قبل ما يسلم أهل مكة، قبل ما يكتب أهل مكة، ولك بعدما أسلم أهل المدينة وذهب سعد ليعتمر ويطب البيت، وكان أمية بن خلف صديقه في الجاهلية، كل واحد منهم يساعد الثاني في أمواله اللي في بلده، يعني لو الأموال لأمية بن خلف في المدينة يساعده عليها حفظها سعد، وإذا كان لسعد شيء في مكة يساعده عليها أمية بن خلف. ولما راح يعتمر والنبي في المدينة عليه الصلاة والسلام، أبو جهل طلع عند الكعبة فيجد أمية بن خلف واقف وسعد يطوف. قال له يا أمية تخلي هذا الصابئ يطوب بالكعبة على سعد. فسعد توجه له وسبه. سعد الحال ومفرد في مكة مع واحد، حال مفرد في مكة ما عنده أحد، لا عزوه ولا جماعة يدفعوه، هو صديق لأمية. فلما رفع عليه صوته يتكلم عليه كلاما قاسيا، قال له يا سعد لا ترفع صوتك على سيدي هذا الوادي، ترفع صوتك على عمرو بن هشام. قال أما أنت يا أمية أخبرني رسول الله بأنهم قاتلوك، يعني وعدني رسول الله بأنك ستقتل بأيدي المسلمين. هذا من أكفر خلق الله اللي هو أمية بن خلف، من أكفر خلق الله. بمجرد ما سمع الكلمة من سعد بن عبادة راح يركض لزوجته في البيت. فسمعت ما قال أخي اليثربي؟ قالت وش قال؟ قال قالت إن محمد وعد أنهم قاتل سيقتلونني، وما دام محمد قال لا يمكن، هذا الكافر يقول ما دام محمد أخبر بأنهم قاتل لا بد وأن يقتلوني. ما مضى على هذه الحادثة إلا وقت قصير حتى نادى المنادي يا معشر قريش أدركوا عيركم فقد تعرض لها محمد. وبدأ أبو جهل يطوف في شوارع مكة مثل المجنون، أدركوا عيركم أدركوا عيركم. وتهيأ أمية بن خلف فقالت له زوجته أنسيت ما قال أخوك اليثربي، يعني صديقك اليثربي، نسيت أن قال لك أن نصرفت أبي يقتلونك هنا؟ فقال لك خلاص ماني برايح، خوفا من وعد النبي أن يطبق عليه. وجلس، فجاء أبو جهل يغريه ويحضه ويحث على الخروج لقتال محمد، وجاب له مبخرة فيها طيب، يقول له الله بخر روحك مثل الحديد، أنت رضيت تكون مع النسوان ما تتافق ما تروت على القتال، خليك اقعد. يبي يشيل ثيابه عشان يبخره من إذلالا له لعدم خروجه للقتال. قال له خلاص روح لأني غلبته شخوته. فلما تهيأ قالت يا أمية يا أبا كذا أنت نسيت؟ قال أنا صارت معي، أنا بطلع معهم من هنا من مكة لكن لن أصل معهم إلى محل يكون فيه معركة، أنا بخلي بعيري آخر الأباعر، وبمجرد ما أحس أني بيصير قتال أبركب بعيري وأرجع. كله يحاول أن يهرب من ميعاد رسول الله مما وعد به الرسول محمد الثاني، ويأتي وكل ما ينزل يحاول الهروب وأبو جهل وراه حتى يصلوا إلى حينه ومصرعه في بدر. والنبي بالليل ليلة الجمعة 17 رمضان يجلس كما قلت كثيرا ويحدد مواقع، يقول لعمر الصحابة حوله هنا مصرع أمية بن خلف، هنا مصرع أبي جهل، هنا مصرع شيبة بن ربيعة، هنا مصرع الوليد بن عتبة، هنا مصرع عتبة بن ربيعة. يحدد الأماكن ويقول عمر والله والذي بعثه بالحق والذي ما أخطأ أحد موضعه الذي حده له رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد من جلوان هذا مما نريك ما نعلم، هذا من بعض تفسير، وإما أن نريك ما تأكيد. قلت لي ما قال وإن نريك، ولو قال وإن نريك كافية، وإن نريك يعني نخليك تشوف تنظر بعينك، مصارعه، تنظر بعينك مصارعه مصارعه. لكن العرب ما يمكن ابدا ياكدون الفعل المضارع اذا دخلت عليه ان الشرطيه، لا يمكن يؤكد الفعل المضارع، قاعده عند العرب ان والقران ثبتها لهم، انه اذا ارادوا تاكيد الفعل المضارع اللي دخلت عليه إن الشرطية، لابد يأتون بما، بيأتون بما علشان تكون واسطة لتأكيد الفعل. من غير ما لا يؤكد فعل المضارع بإن، من غير إن، من غير ما لا يؤكد الفعل المضارع بإن، بإن. فإذا أرادوا تأكيد، العرب أرادوا تأكيده جاءوا بما ووصلوها بإن، صارت صلة لإن لتأكيد الفعل المضارع. يقول وإما نرينك، وانظر طبعا حلاوة اللفظ عندما وإما نرينك، حلاوته وبهاؤه وفصاحته وعلوه في البلاغة. وانظر لو كان وإن نريك ما نعدهم، لو كانت من غير ما ولا فيها تأكيد، يمكن لا تكاد تنطق بها راء نون ضمة وراء مكسورة وبعدها كاف غليظة مفتوحة. لكن لما يقول وإما نريك أنها أحلى من العسل، وإما نرينك بعض الذي نعدهم، هذا البعض، أم يقولون نحن جميع منتصر، وعدهم سيهزم الجمع ويولوا، هذا تم يوم فجر في مصارع من حدد مصارعهم وفي غيرهم من السبعين القتيل الكافر الذين قتلوا على الكفر. قوله وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، وطبعا الضمير في كل القراء إلينا مرجعهم، والمرجع لهم وللنبي محمد ولجميع الخلق، كل مصائر العباد لرب العباد، جميع الخلق إلى الله راجعوا. ومثل ما قال وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فالمرجع لله وحده، لله وحده مرجع العباد، يستوفون حظهم في الدنيا، يكفر من يكفر ويؤمن من يؤمن، والكفار ينالهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. والمؤمنون إنا لهم شيء من عقوبة الدنيا لقد تكون لسيئاتهم، كما قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل كثيرة، لكن في الآخرة يبعثون يوم القيامة آمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يقول في سورة المؤمن في سورة حميم من السجدة، نحن أولياؤكم في الحياة ولكم فيها، نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهون نزلا من غفور رحيم. يعني المؤمن إن له بعض الكوارث في الدنيا تكون عقوبات على بعض سيئاته وتقصيره، ما أبدا تأتي بلية إلا بسبب المعاصي والذنوب، ولا ترفع البلية عن الشخص أو الجماعة إلا بالتوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل. فإن استكبر العبد أو استكبرت الجماعة أو استكبرت الأمة أو استكبرت الرعية كلها على حكم الله وحكم رسوله ورضوا بحكم الطاغوت، ما يضرون الله شيئا ولا يضرون المؤمنين والرسول الصالحين، ولا يضرون، لا يضرون الله شيئا، وإنما يضرون أنفسهم. فيقول وإما نرينك، يعني أصلاه وإن نري بعض الذي نعدهم من العقوبات. النبي ما يرى كل العقوبات التي تحل بالكافرين، يرى العقوب مثل ما رأهم يوم بدر وغيرها وغيرها وغيرها، رأى ذلهم يوم الحديبية، ذلهم وهم كلهم طالعين بنسوانهم وعيالهم قاعدين في رؤوس الجبال ومخليين الكعبة والمسجد الحرام فاضي آمن مطمئن للنبي محمد. بعدها بسنوات قليل، يعني بعد بدر بزمن قليل يعقد النبي صلح الحديبية معهم، فيخرجون من بيوتهم أذلاء، ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام المس آمنا مطمئنا، مثل ما قال له عز وجل لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذا شفها النبي محمد ورأتها قريش، هذا رأها النبي محمد والمسلمون ورأتها قريش، عز للإسلام وذل لأعداء الإسلام. وعندما جاء يوم فتح مكة وهو داخل شاكر لأنعم الله عليه، وكلما اقترب من مكة ازداد ذلا وازداد ذلا وضراعة وإخباتا وقنوتا لله عز وجل، حتى صار عثنونه اللي هو الشعر اللي تحت الشفة السفلى وفوق اللحية يمس ظهر ناقته من الذل لله عز وجل. ما هو بعض الناس اللي بعصينا لو كان حتى الهزائم يعملوا لها عين، حتى الهزائم صاروا يعملوا لها عين، حتى الانكسارات اللي ينكسروها والذل اللي حصلوا يعملوا له عين، ذكرى ذكرى ذكرى اليوم كذا. لكن المؤمن لا، على العكس، كلما ازدادوا عزا ازدادوا ذلا لله عز وجل، وكلما تايت لهم الدنيا ازدادوا انكسارا انكسارا انكسارا. ولا يفرحون اذا انتصروا على اعدائهم، يعني ما يفرحون يعني ما يتفاخرون، ما يتفاخر، ما يقولون انتصر ابدا. مثل الجماعات اللي موجوده من اهل اللي ينتمون للاسلام الان، لو انهم حصل لهم اي نوع من الازدلال بدوا يرددون في اذاعات تلفزيونات ودين انتصرنا انتصرنا، وانتصارات هزيله مؤقته ما هي بشيء. لكن المسلمين مثل يقول كعب بن زهير، يقول كعب بن زهير في على النبي واصحابه في سته من قريش، قال قائلهم ببطن مكه لما اسلموا زولوا، يعني هاجروا، زالوا يعني هاجروا، زالوا فما زال أنكاس ولا زالوا فما زال أنكاس علق ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، لا يقع الموت إلا في نحورهم، ما يموت واحد منهم أبدا وهو مدبر أبدا، ما يلحقوا عدو عشان يقتلوا مع ظهره، إنما الوجه مواجه، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل، لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، ما يجزعون إذا انهزموا ولا يفخرون إذا انتصروا. هذه أخلاق أصحاب محمد. وقال حتى ردت هذا المعنى اللي قاله كعب بن زهير في قصيدة الله. هذه طبيعة أهل الإيمان وأهل الإسلام. الله يقول للنبي وإما نرينك بعض الذي نعدهم، أنت ميت ميت، إنك ميتون وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أنت ستفارق هذه الحياة وتنتقل الدار الآخرة، وهم منتقلون عن هذه الحياة إلى الدار الآخرة، لكن والله فرق بين اللقائين وبين الاستقبالين، بين واحد يستقبل بالراح والريحان وسلام الملائكة والتكريم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وبين اللي مالك ويقلبهم في جهنم يصرخون يا مالك ليقضى علينا ربك، فيسكت مدة يقول على قدر 40 سنة من أيام الدنيا، ثم يقول إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. والله راقي بين اللقائين. فالله يقول النبي إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعون، يعني البقاء لله وحده والسلطان في الكون كله لله وحده، ليس لملك ولا ملك ولا رسول ولا نبي ولا ولي ولا عبد صالح ولا عبد صالح، السلطان الكامل لله وحده، أصل لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله وحده، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. يعني ثق إن هؤلاء الذين ينتمون للإسلام أحيانا، يعني في واحد منهم يقول أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن إذا راح عند قبره لقى فيه قبة بدأ يدور حوله ويضرع إليه: يا سيدي سوي لي، يا سيدي اعمل لي، يا سيدي خليه. ويعتقد إن هذا الميت اللي لا يسمعه، ولا ولو كان حي بقبره ما ولو حي ما سمعه، وإن سمعوا لا يستطيع الإجابة، ولا يستطيع الإجابة مثل: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. ويروح لواحد ميت، يمكن القبر ده ما فيه إنسان، يمكن القبر اللي طفول حوله ويضرعون له وينظرون له ويحلفون به ويتعبدون عنده ويعتقدون أنه يضر وينفع ويشفع ويقرب، لكن هو هذا كإخوانهم أهل مكة الكفار ومن قبلهم الذين كانوا يقولون ما نع، والذين يقول ربنا في القرآن: والعجيب أني نفس الإسم. العجيب ده كيف ما يعقلون وهم يقرؤون القرآن، ولا توجد قرية من قرى الإسلام إلا فيها هذا المصحف الشريف، لا توجد قرية إلا فيها مئات المصاحف، ما مصحف ولا مصحفين، وهم يقرون: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار يسمون كذبة كافرون. اللي ينادي واحد في قبره: يا سيدي فلان سوي لك سيدك إيش سمع لبوك أهلك كم من قبر يزار وصاحبه في النار. تعتقد إذا كان النبي محمد لم يقول الرجل ما شاء الله وشئت يا محمد يغضب لما جمع، قال شاء وشئت، ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. يعني بعث رسول الله وبعث الأنبياء جميعا من آدم إلى حبيب خاتمه وسيده محمد صلى الله عليه وسلم كلهم لحماية جناب التوحيد ولتقرير وإقرار أن الكون كله لله وحده، وأن ما من نفس حية ولا من نفس تموت ولا من جلمود ولا من حصى ولا من تراب ولا من رمل ولا من طين ولا من ماء ولا من شجر ولا إلا لله وحده. وإذا كنت ما أنت متأكد لا تبتعد بعيد، إذا كنت ما أنت متأكد مما أقول بأن الأمر كله لله، ناظر في نفسك، لا تروح بعيد، لا تنظر في السماء، السماء كان بعيد عنك وعلي عليك، وعن الشمس كل آية من أكبر الآيات من يوم وجدت إلى اليوم وهي تمشي، لا زيت ولا وقود ولا واحد يعطيها ولا ولا ولا ولا ولا وتابع حالتها ما تغير. يمكن لو قالوا الآدم مش حال تمشي وعجبنا الآن الحالة واحدة ما تغير، تحسبها تمشي سبهلة، لا هكذا لعبيعاتها ما يصير أبدا. ولا كذلك القمر وهذه النجوم والأفلاك في كواكب كل واحد في فلك، كما قال عز وجل يقول على الملائكة: ومن يقل منهم إني، هم عبدوا الملائكة أهل بعض أهل مكة، ومن يقل منهم يعني من الملائكة إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك يجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وبعدين يقول جعلنا السماء، وبعدين يبين أن كل من هذه في فلك يسبح. لكن أنا أقول لك لا تبعد، انظر في أصابعك وشوفها، وشوف العقد اللي فيها، وشوف الأصبعين الخنصر في اليمنى واليسرى اللي بحطهم جنب بعض كده، وانت تضرع إلى ربك وتذل نفسك له وتجمع كفك هكذا وتنظر للأصبعين الخنصر في اليمنى واليسرى، تفصيل واحد وطول واحد، وانظر للإصبع اللي جنبه من هنا والجنب من هنا، والله اختلفا تماما من جهة يعني الخنصر، هذا أطول منه بعقدة إلا قليلا، وهذا أطول منه بعقدة إلا قليلا، ما هي عقدة ونص ولا عقدة كامل إلا قليلا. ثم انظر إلى الوسطى في الإصبعين، لكن لا تذكر أن هذه الخطوط الصغار اللي في أطراف الأصابع خططت تخطيطا دقيقا بشكل لا يمكن أبدا أن تتشابه، أن يتشابه تخطيط أنملك الإبهام مع أنملك السبابة مع أنملك الوسطى مع الخنصر مختلف تماما، كل أنملة تخططها بخطتها وحدها، في أنا وأصابع رجلي كذلك، وفيك أنا وفي الناس من لدن آدم إلى يوم القيامة، وهي كم مساحتها؟ حوالي ملي متر، لا سنتي، حوالي سنتي متر، خالف في بين في خطوط بين جميع أصابع الخلق. طيب إحنا المؤمنين نجيب بهذا الحل؟ لا، أعداء الله الملايين الشيوعيين والكفار من اليهود والنصارى يقرون بهذا، بدليل إن عندهم البصمات من أهم ما أهم عندهم البصمة من الختم والتوقيع، لأن التوقيع يزور والبصمة لا تزور. وقلت لك إن كثير من الناس اللصوص والقتالين وأصحاب الجرائم عند قبل ما يرتكبون الجريمة يحرقون أصابعهم، يحرقون الأصابع عشان يميتوا الخطوط. ما يمضي مدة إلا وهي رجعة كما كانت أول مرة، ما يمضي مدة إلا وهي رجعة كما كانت أول مرة. فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنان، نعيد تخطيط الأمامل كما كانت في الدنيا، لا تتفق أنملة مع أنملة أخرى منك أنت، فما بالك بجميع الخلائق من لدن آدم إلى يوم القيامة. آيات لله عز وجل. فالكون كله له، والأمر كله له، والحياة كلها بيده، والسعادة بيده، والشقاوة بيده، إنما على العبد أن يعمل. ومثل ما قال ليس علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، ولكن وكلما من الله على العبد ينبغي له أن يكثر من الذلة لله والضراعة لله، فلا يغتر بعلم ولا يغتر بمال ولا يغتر بصحة ولا يغتر بجاه ولا يغتر بنسب ولا يغتر بولد ولا بلد ولا وطن ولا ما يغتر بشيء، كل هذا زائل. ألا كل شيء ما خلى الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائله، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصر منها الأنامل، هذا كإلا محالة. والبقاء لله، فلم يقول وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم مصيرهم إلى الله، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، ثم الله شهيد على ما يفعلون. وجاب ثم، ما قال والله شهيد، ما قال والله شهيد فإلينا مرجعهم، ما قال والله شهيد على ما يفعلون، قال ثم الله شهيد على ما يفعلون. طبعا هذا أسلوب نادر، أسلوب نادر يؤتى بمثل ثم في مثل هذا المقام. جماعات من أهل العلم بالتفسير والتأويل قالوا إن ثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب القصة ولا لترتيب الزمان. جماعة من علماء اللغة والبلاغة والتفسير قالوا ثم هنا لترتيب الخبر، يعني ترتيب خبر بعد ذكر خبر بعد خبر، ما هو قصة بعد قصة، خبر بعد خبر، يعني بعد ما علمهم بأن مردهم جميعا إلى الله أعلمهم بأنه شهيد على كل شيء. يعني لو أنك في جوف الأرض الصخرة الصماء في الليلة الظلماء تجري عليها النملة السوداء، لا يغيب عن الله عز وجل علمها. يقول الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة وأنما يخفى عليه يغيب، ما يخفى يعني على يغيب، يعني الشيء الخفي، الشيء الخفي في الأرض يغيب، ما يغيب على الله، ما يخفى على الله، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، اللي يخفى عليك لا يغيب عن الله عز وجل. حديث النفس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني حبل عنقه هو أقرب بعلمه لا بذاته، لأنه فوق العرش العظيم، العرش الذي أحاط بالسماوات والأرض، والكرسي الذي أحاط بالسماوات كما قال عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله فوق العرش لكن لا تخفى عليه حركات ذرة نملة فما دونها مثقال حبة من خردل في السماوات، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في شوف في أكوان، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، فأصغر الأشياء عند العرب حبة الخردل من أصغر الأشياء عند العرب اللي يضربون بها المثل في الصغر، إن إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في الجخ في جوف الصخرة في جوف الصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فيعني ما في شيء في الكون يخفى عليك. كل شيء كائن في السماوات من ذراتها وذرات تكوينها من نجوم وكواكب وشمس وقمر وغيرها عند الله ذراتها وعلمها. ثم الله شهيد. قلت لك إن بعض العلماء يقول ترتيب الخبر، وبعض العلماء كالبغوي رحمه الله أحد أئمة التفسير من أهل السنة والجماعة يقول إن الواو هنا بمعنى ثم، إن ثم هنا بمعنى الواو. والمعروف عند العرب أن الحروف تتعاور، بمعنى تتعاور الحروف يعني قد تأتي، وخصوصا الحروف مع حروف، يعني الحروف حروف الجر مثلا عندك الباء قد تأتي بمعنى عن، وقد تأتي بمعنى من، الباء قد تأتي بمعنى من، يعني ما يقول ربنا سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. هي العين يشرب بها ولا يشرب منها؟ العين يشرب منها، فجيء بالباء والمراد بها معناها من بدلها، تتعاور الحرف مع الحرف. وكثير جدا يعني مثل اللام تأتي للانتهاء وتأتي للاستقبال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اللام دي لام استقبال العدة، يعني مستقبلات معناها مستقبلات، اللام لحالها هذه معناها تأتي فعلت كذا لفلان أو فعلت كذا لفلان غير ما هو مستقبل له، لكن هنا بدأنا على الاستقبال. والقرآن العظيم جمع كل أسرار العربية فيما من الله به على المسلمين من القرآن العظيم. ثم الله يقول البغوي إن الواو إن ثم هنا بمعنى الواو، يعني والله شهيد على ما يفعلون. فلا فاعمل ما شئت، افعل ما شئت، سواء كنت مع جماعة متكبر متجبر عليه، تكبر تجبر عليه، مثل ما يقول لي واحد يسألني مرة في ندوة تلفزيونية يقول لي: أنا كنت سجان وأنا مسلم وكنت أمر بضرب رقاب المسلمين، هل لي من توبة؟ قلت له اكتب، الجريمة كبيرة جدا، الجريمة في بلاد المسلمين. يقول أنا يسألني بالتلفزيون عشان يسمع كل الأمة، يقول أنا كنت سجان في البلد الفلانية سماها هو، البلد الفلانية سماها هو وسمعه الناس ويسميها، وقال كنت أمر بضرب رقاب المسلمين، إذا جاب واحد يصير يضرب رقبته أنا اللي أقوم بضرب رقبته، وش أعمل الآن؟ وين أروح أنا؟ وين أسوي؟ قلت له: يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنت من المسرفين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولكن يتحمل من هذا الوزر الجزء الذي أمرك بهذا الأمر. يعني لو واحد أعان على قتل مسلم بجزء من كلام بالقاف بالأخت يعذبه الله العذاب العظيم في جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذب. لكن اللي يتوب يتوب الله عليه، اللي يتوب من اي ذنب، ما في كبير على الله، ما في اكبر من الكفر والشرك بالله، ما في اكبر ابدا، ما في اكبر ابدا من الكفر ومن الذنوب والعصي من الكفر بالله ومن الشرك بالله، تجعل لله ندا. لما قال واحد للنبي محمد: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وطبعا أنبه الجماعة اللي قد يكون حاضرين عندنا هنا، لأن قد يكون في بلادهم قبور تعبد من دون الله أو تنادى من دون الله، يعلمون علم اليقين أنه لو نادى اللي يقع عليه الشيخ في القبر ده خرج من ملة محمد عليه السلام، وإذا اعتقد أن الشيخ ينفع ويضر خرج من الملة يعني في الكفر ينقسم الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، ولا تطلق الزوجة ولا تبين الزوجة منه، ولو مات يصلى عليه ويتوارث مع أبنائه المسلمين ولا يخلد، لكن لا بد إذا كان مات لا بد أن يدخل نار جهنم. اللي مات على الشرك الأصغر لا بد ولم يتب منه قبل الموت هو إن تاب تاب الله عليه. التوبة تجب ما كان قبلها، والإيمان بالله يجب ما كان قبله، الرجوع إلى الله يجب ويهدم ما كان قبله ما كان قبله. لكن لو مات على الشرك الأصغر، ومن الشرك الأصغر أن تحلف بالنبي، لما تحلف بالنبي أشركت بالله شركا أصغر. ما هو أنا اللي أقوله، يقول النبي محمد، النبي محمد هو اللي يقوله، شيخ المرسلين وإمام النبيين وأهدى الهدى صلوات الله وسلامه عليه وأسعد خلق الله بالله وأسعد خلق الله بشرع الله محمد عليه السلام. لما سمع عمر في ركب، يقول عمر سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ركب أحلف بأبي، فقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، يسمى طاغوت اللي انت تحلف به تجعله طاغوت، يعني انت جيت تعظم النبي لما تحلف به جعلته طاغوت. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، هو بريء من الطغيان كله والطواغيت كلها فلما سمع عمر يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليذر. يقول عمر فما حلفت بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، أنا ما أحلف بلساني حتى أكره إني أقول إن واحد حلف بهذا الحلف، أكره إني أقول واحد حلف ما أحلف ولا أنقل الحلف عن غيري كذلك، فما حلف بعد بغيري. وقال النبي من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد، هذا كلام رسول الله. فأنت تيجي من بلاد بعيدة وتصرف مصاريف هائلة وتتعب بالليل والنهار حرائي على الباب والسفر والبعد عن الآن، وتيجي تحلف بالنبي ضيعت كل ما فعل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يقول الله للنبي محمد، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أما الشرك الأكبر وهو أن تعتقد في أحد أن هذا يضره، مخصوصا الغائب عنك، إذا أعطيت علم الغيب، يعني لو اعتقدت أن اللي في الميت وقد يكون بينك وبينه 10 كيلو أو 100 كيلو أو 1000 كيلو أو 1,000,000 كيلو، وتعتقد فيه أنه ينفع ويضر وتناديه، أعطيته أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، أعطيته صفة الله من العلم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، جعلته من دينه. مع أن بعض هؤلاء إذا راح للشيخ اللي يدعونه ويعملوا له مولد هذا، هو يقول له يا شيخ الشكوى لأهل البصيرة عيب والعارف لا يعرف، يعني أنت عارف بحالي، أنت عالم بحالي، والله ما يعلم حالك ولا يعلم حال نفسك الآن، والله هو جثة هامدة، والقبر إما روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، وإن كان في روضة فهو مشغول بالنعيم فيها، وإن كان في حفرة فهو مشغول بالجحيم فيها، وله بلمك ولا أنت بلمك. تدعو ولا ما تدعو؟ لو تبعد تقطع جسمك تستطيع على أن يسمع الله وما يقول النبي الله للنبي، وما أنت بمسمع في القبور. فليه الإنسان يضيع دينه ويضيع نفسه؟ ولو القرآن موجود والكتاب موجود والأحاديث موجودة وكلام العلماء موجود، لكن لا يغرقنا، لا يغرقنا. قد تجد شيخ يقول لك لا هذا جائز، البلاد لا تعدم شيخا فاجرا، لا يوجد في الأرض جماعة يكون كلهم صالحون، يكونون جميعا صالحين لا أبدا. يعني قد تجد العالم يمكن يكون مسلم وفي عرض من الدنيا، من أجل عرض الدنيا وظيفة أو رياسة أو يمين يسار أو سمع يعني ولي أمره أو غيره أو غيره، يحرف الكلم عن مواضيعه ويقول هذا هو الحق ده، يقول هذا هو الحق ده، يبيع دينه ويقول نبع السلام في الفتن اللي تيجي قبل القيامة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، هو أول النهار مؤمن وآخر النهار كافر، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وش يقول النبي؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأنا لما سمعت ناس مرة وأنا قلت كررت القصة دي وهي لكن تنفع. سمعت واحد ناس يقولون إذا كنت في هم وغم يرددونها في الصلوات الخمس، إذا صلى الصلاة الخمس عندما ينتهي من الصلاة بدل التسبيح والتهليل يتغنون ببيتين من الشعر لشيخ من شيوخهم: إذا كنت في هم وغم فنادني، أيا مرغني أنجيك من كل ضيقتي، فإسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. يقول له أتقن عبادتي. ونقول لهم أنا لما جيت عندهم كيف هذا ده؟ كيف تقولون أتقن عبادتك؟ كفر أكبر بالله عز وجل. قالوا هذه شطحات الشيخ. يقول العاقل منهم يقول هذه شطحات الشيخ. يا أخي إذا كان يشطح تنطح وراه، يا أخي إذا كان هو يشطح لا تتبعوا في شطحاته، اتبعوا في العقل، لو هو عاقل اتبعوا. أما يقول اعبدني أنا عيد إيه، إذا كنت في هم وغم فناديني، أيا كذا أمجيك من كل ضيقتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. عادت قصيدة رد عليه وقلت فيها: بحمد إلهي قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي، وددت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمتي، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة. فيا أيها الإنسان إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجة، فإن كنت في ضيق فربك حاضر فتله إذن ينجيك من كل كربة، وإن كنت في هم وغم فناديه يجيبك ويكسب كل هم وغمتي. ولا تسألن أحدا سواه، وإن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالة، فللخالق التطويب جل جلاله، ومن يرجو غير الله باء بذلتي، فخير الورى المختار ما كان مالكا لنفع وذا نتلوه في نص آيتي. لم يكن يأتي نفعا ونظر دا ما شاء الله يقول ربنا وذلك ذو ثالثي. وقد حذر المختار عند وفاته من أمر عظيم بالغ في الخطورة. القصيدة لما قمت وطبعتها وشرحتها بشرحة مات الروضة وطبعته، ألفوا ضد كتاب سموه سيف الرحمن، فرد على حزب الشيطان. وبعد ما ردوه كان بعض المشايخ إذا شافني يبدأ يكبد فيه ويحبب ويقول الله يهديك على خير على الإسلام والمسلمين، وإذا جلس معهم قال الله يهدي عبد القادر. أنا قايل له يعني ما ينبغي إشاعة الفتنة في الناس، الفتنة نائمة لعن الله من يقضى. نفس هذا الشيخ إذا شافني بجلني وكرمني، وإذا قعد مع هؤلاء الضالين كثير جدا لأمثال هذا، أبثلهم كثيرون يبيعون الربا الآن، يقول الفوائد ما هي شيء، يبيعون شركات التأمين على العيال. التأمين يا أخي ما كلمة تأمين على العيال منين يجوز؟ تأمين إحنا نعرف التأمين إذا قال الإمام ولا الضالين نقول آمين، هذا التأمين. إذا قال الإمام ولا الضالين نقول آمين. لكن أنا أمن على روحي، وأنا أملك روحي ولا أملك الشركة ولا أملك أحد عشان يأمني، ولا يعني أمن عيالي بعد موتي؟ إذا كنت أنا ما أمنتهم مني أبي أمنهم بعدي؟ بعد يأمنهم بعد يدفع لهم قروش؟ وهذه كلها أخطبوطات فعلها الناسون من اليهود والنصارى والذين أشركوا. واليهود كما قلت كثيرا أهم، ويضعون أنصب أعينهم وقد نجحوا لعنة الله عليهم في الاستيلاء على الاقتصاد العالمي وعلى الإعلام العالمي. فتجد الإعلام في العالم كله لابد في عيون لهم ودسائس لهم، يخططوا يخطط المستشفيات، يجيبوا لك الممرضات كلها كأنك كتوان، كلهم عرايس، شبه عرايس، الرأس عري أنا يعني كأنها ما تعرف تطبب ولا تمرض إلا إذا عرت شعورها وعرت رأسها وعرت كل الدنيا هذه. في طيارات كانت الأول الحمد لله عندنا بدوا يغطونهم من كرس بدوا يغطون المضيفات، لكن هذه تخطيطات يعرفون إن أمور لا غنى للإنسان عنها كالمستشفى، فيحطون ممرضات شبه داعرة، البنوك تعملوا البنوك عشان تحط فيها قروشك، يا تعملونها بالربا بأي طريق من طرق الربا. ومع ذلك تجدها قد عم الفساد بها في أقاع الأرض، وكله تخطيطات يهودية لابتزاز. واستطاعوا أن يحتلوا أمريكا، أمريكا البلد اللي تخاف الأمم دي احتلها اليهود. فكل ما يعمل كونجرس وغير كونجرس بتخطيطات يهودية، قولوا كذا قولوا كذا قولوا كذا قولوا كذا، والصحف وراءهم الإعلام، الإعلام العالمي بأيديه والبنوك والاقتصاد العالمي بأيديه، كل ذلك. لكن نحن المسلمين عندنا شريعة والله يموتون غيظا منا وحقدا علينا، لأنهم يعلمون علما اليقين أنهم لن يعرفوا دينا كاملا شافيا وافيا راقيا عاليا دقيقا ما يترك ذرة من ذرات الحياة ولا حادثة إلا وله فيها حكم شرعي. يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله، لهذا ليكون الأمر كله لله، وكل الشرائع جميع شرائع الأنبياء وفقه الإسلام اللي عند المسلمين، شريعة الإسلام كلها تدور في فلك، اعلم أنه لا إله إلا الله، واعلم أن محمد رسول الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل هل يجوز للجنب مس المصحف الشريف مع أنه نجس، وكذلك الحائض هل يجوز لها مس وقراءة المصحف مع أنها نجسة؟ كلمة نجسة ما ينبغي للمسلم أن يطلق على المسلم إنه نجس، يعني ما ينبغي، إذا كان الإنسان جنوب ما يقول نجس، يقول جنوب. المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، فلا ينبغي أبدا تقول للمرأة إذا كانت تقول نجسة، ولا الرجل إذا كان جنوب يقول نجس أبدا، هو طاهر طاهر، لأن المؤمن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. فالمرأة تقول بدل ما تقول للجنوب يمس المصحف مع أنه جنوب، ولكن أنت قلت جنوب يكفي، لأن كلمة جنوب من البعد، لأنه يبتعد عن كثير من الخير عندما يكون جنوبا، وكان النبي يحرص عليه الصلاة والسلام ألا يبيت جنوبا، ويحب من ألا يبيت الإنسان جنوبا، بل عليه إذا يعني يسر شيئا في الحال يغتسل، وخصوصا الغسل به فوائد كثيرة لجسمه اللي أفرغ بعض الإفراغات، أن يعود كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن فليغتسل إذا أتى أحدكم فليغتسل، فإنه يقول النبي محمد فإنه أنشط للعود، أنشط للعود، النبي اللي يقول في عصر عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان إنما يقعد جنوب مدة طويلة. أما كون الجنوب يمس المصحف فلا أعلم أحدا ينتمي للإسلام يبيح للجنوب أن يمس المصحف، لا أعلم أحدا ينتمي لدين الإسلام يبيح للجنوب أن يمس المصحف، هذه واحدة. وأما الحائض والحائض كذلك، لا أعلم أحدا من علماء الإسلام في الأصل، لكن بدأ مفتين في عصرنا هذا كل يقول كل شيء، تقول لها بنروح للدراسة وأنا حائض عليها قرآن، يقول لها قري. طب أنا خايفة عن ما إذا طرق القراءة وأنا جو وأنا عليها الحيض 10 أيام أو 4 أيام أو نفاسة 40 يوم يبي يضيع الكل. يا أخي لا تخافين، كانت نساء النبي والصحابيات الواحدة منهم تحيض لها 4 أيام أو أسبوع أو حوله ولا تقرأ القرآن فيه. فالمسلم لا يقرأ القرآن وهو جنب ولا يمس المصحف وهو جنب، والمرأة لا تقرأ القرآن وهي حائض أو نفاسة مهما كانت الأسباب. لا تقول المدرسة ولا تقول ضرورة ولا تقول أفتى الشيخ فلان ولا أفتى الشيخ علان، أنا هذه فتواي اللي أعتقدها ويعدين بها الله، وأما غيري بهواي يقول اللي يقول، يقول اللي يقول. هذه هدوة الحائض لا يجوز لها مس وقراءة بحال من الأحوال، لا مسؤول للمطهرون. اختلف العلماء في قوله تبارك لا يمسون المطهرون، هل المراد بالمطهرون اللوح المحفوظ الملائكة يعني، والمراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ؟ هذا فسر به جماعة، فسر جماعة من المفسرين فإنه قرآن كريم في كتاب مكنون يعني محفوظ فوق السماء السابعة لا يمسوه إلى المطهرون يعني الملائكة، وجماعة قالوا لا يمسوه يعني عنه المتطهرون من الحدث الأصغر والأكبر، أنه الحاجة أظهر. ومالك ابن أنس في ترجمة مالك ابن أنس في موطئه يذكر عن أحد الصحابة، لكن أنا هو سعد بن سعد الساعد ولا غيره، أعطى المصحف لجاء القرآن لولده هو يقرأ عليه، الولد ماسك الجزء وأبوه يقرأ، فالولد هو جالس حط إيده تحت ثوبه ما عليه سروال فما استذكره، فقال له أبوه ما ستذكرك؟ قال نعم، قال قم فتوضأ، يعني لا تمسك المصحف وأنت بهذه الحال. هذا الإمام مالك ذكرها في الموطأ، وطبعا الأحوط المسلم ألا يمس المصحف إلا كان متطهرا. يقول هذا السائل في مسجدنا إمام يقول بعد كل خطبة الجمعة سلمنا وكتبها بشدة على اللام وفتحة معناها سلمنا سلمنا يا عبد القادر يا جيلاني. طب لم يعني انت بدك ان قال سلمنا يعني بتعرفه انك سلمته قراءة ثلاث مرات ولا سلمنا هات لنا السلامة؟ ان كانوا قالوا سلمنا بالكسر فهم مشركون شرك اكبر. لو ماتوا عليه لا يريحون ريح الجنة ولا يحل للمسلم ان يصلي في هذا المسجد خلف هذا الامام. لا يحل للمسلم ان يصلي في هذا خلف هذا الامام. اما اذا قال سلمنا سلمنا يعني يبي يخبره ان احنا سلمنا هذا حال من معناه. لا يجوز الصلاة خلف هذا الإمام إذا كان هذا القدر الذي يكرر. هذا يقول أنا لست من المحتاجين، هل آكل من الفطور الذي يضعه الإخوان أمامي وإني متحرج من ذلك؟ شوف إذا كان هذا آتي من أموال صدقات ما يحلك تأكل منه. إذا كان الفطور اللي يوضع في المسجد أو في أي محل موضوع من الصدقات لا يحل الغريب آكل منه. ولكن واحد مثلا يتبرع غني يتبرع يحط بلزمة ما هو من الصدقة يعني يأكل منه الغني والفقير فلا بأس ولا حرج، فأنت احتاط وخير لك ألا تأكل منه، خير لك ألا تأكل منه، هات لك تمرة من البيت وكلها وتحمل وحبارك عليه. هذا يقول هل أوراق من أوراق بعد المصحف إذا كان المصحف يعني قديم جدا وتقطعت أوراقه وش نعمل فيها؟ أحرقها لا بأس أو شنها في محل كريم أمين بعيد عن بعيد عن لا لا يطلع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.